فأهل الجاهلية كانوا يعظمون الجوار ويحترمونه ويحترمون حقوقه. يقول قائلهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. تأمل أهل الجاهلية وما كانوا يفعلونه من حفظ حق الجار، حيث كانوا يغضون الطرف عن عرض الجار. فجاء الإسلام وعظم هذا الحق وأكده، لأنه من الأمور الفاضلة والأخلاق الحسنة، لأن الإنسان حينما تنوبه نائبة أو تصيبه مصيبة، فأقرب إنسان إليه جاره، يقف بجواره ويؤيده ويناصره ويواسيه بنفسه وماله قبل أخيه وأولاد عمومته. ومن ثم فلا بد من بيان حق الجار وما يجب له. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود الجوار، فقد روى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من جاره، ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أقرب الناس إلي جوارا أشدهم لي أذى. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يصيحان على أبواب المساجد: ألا إن 40 دارا جار، ألا إن 40 دارا جار، وما آمن من لا يأمن جاره بوائقه. يعني شروره. هكذا بين صلى الله عليه وسلم حدود الجوار، وأن 40 دارا من كل ناحية يعد جارا. بل ذهب بعض العلماء أن أهل المحلة جميعا يعدون جارا لمن سكن في هذه المحلة، ذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فعد من سكن بالمدينة أنه جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنواع الجيران وأقسامهم. فقد روى الطبراني والإمام أحمد والبزار وأبو نعيم وأبو الشيخ بسند ضعيف لكن معناه صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجيران ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب، وأما الذي له حقان فالجار المسلم، وأما الجار الذي له حق واحد فالجار الكافر. فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، فاجتمعت فيه الحقوق الثلاثة التي لا بد من مراعاتها: حق الإسلام وحق الجوار وحق صلة القرابة. والذي له حقان، الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، والذي له حق واحد هو الجار غير المسلم، سواء أكان يهوديا أم نصرانيا أم غير ذلك. فهؤلاء الجيران الثلاثة لا بد من مراعاة حقوقهم، وفي هذا دلالة على عظمة الإسلام ومراعاته للأمور الاجتماعية. فالمرء وحده قليل، وبإخوانه وجيرانه كثير. يتعاون الجار مع جاره على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى نوائب الدهر، فكل يناصر أخاه ويقف بجواره ويحسن إليه ويمنع عنه أذاه، إن استقرضه أقرضه، وإن أصابه خير هنأه، وإن أصابه شر عزاه وسلاه، وإن وقع في نائبة وقف بجواره وأحسن إليه وصبره. وهكذا يقف الجار بجوار جاره. فالمؤمن يراعي حق الجوار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله، خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فالمؤمن كله خير، في صحبته خير، وفي جيرته خير، فهو يقف بجوار جاره وينصح له ويستر عورته ويحسن إليه كل الإحسان. وقد روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول له: كيف أعرف نفسي أني محسن أو مسيء؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون أحسن فقد أحسنت، وإن سمعت جيرانك يقولون أساء فقد أسأت. فجعل الجار شاهد صدق لجاره في إحسانه وفي إساءته، فمن شهد له جاره بالإحسان فهو من المحسنين، وإن شهد له جاره بالإساءة فهو مسيء. لكن يشترط في الشاهد أن يكون عدلا صاحب دين وخلق، أما إن كان فاسقا فالفاسق ترد شهادته، لأن الفاسق قد يصف الصالح بالإساءة ويصف المسيء بالإحسان، لأن الطيور على أشكالها تقع، فليس الأمر على إطلاقه، لكن الشهادة للصالحين وذوي العدل من الناس، كما قال الحق سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأول حق من حقوق الجوار الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجار. وقد روى البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال شراح الحديث: معنى يوصيني بالجار أن يوصيني بالإحسان إليه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل له شيئا من الميراث، كذوي العصبة والقرابة ظن أنه سيورثه. وذلك من الدلالة على تأكيد حق الجار، وأنه لا بد من مراعاته، لأنه من علامات كمال الإيمان بالله واليوم الآخر. روى البخاري ومسلم من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وتأمل الحديثين معا، فأحدهما يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فليحسن إلى جاره. وفي الحديث الآخر يقول: فلا يؤذي جاره. فلا يكفي الإحسان مع الأذى، ولا يكفي منع الإيذاء مع قلة الإحسان. فالإحسان شيء، ومنع الأذى شيء آخر، فلا بد من مراعاتهما معا. لأن بعض الناس قد يحسن إلى الجار، ولكنه يمن عليه بالأذى بالقول، ويعيره بالإحسان إليه، فيكون بذلك قد آذاه مع الإحسان إليه. لكن المسلم يراعي الحقين معا، يحسن إليه ولا يؤذيه، وبذلك تتحقق المحبة بين الجيران. وقد روى الطبراني عن أبي عتبة الخولاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يحببه إلى جيرانه. يحببه إلى جيرانه، أن يضع له القبول في قلب جيرانه فيحبونه بذلك، لأن الله عز وجل أراد به خيرا. وإذا أراد به خيرا كان من المحسنين إلى جيرانه، وفقه الله عز وجل إلى الإحسان إلى الجار. والإحسان يولد المحبة في القلوب، فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وهكذا من أراد الله به خيرا وفقه إلى الإحسان إلى الجيران ومراعاة حقوقهم. فمن سعادة المرء الجار الصالح، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أصحاب السنن. قال فيه صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمسكن الصالح والجليس الصالح، فإن الطيور على أشكالها تقع. فالمؤمن يهيئ له الله عز وجل جارا صالحا وجليسا صالحا وصاحبا صالحا ومسكنا صالحا، وهكذا يعيش المؤمن بين أهل الصلاح والتقوى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى أحكام الإسلام

هكذا كان يفعل سيدنا عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذا الإمام أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه كان له شاب يسكن بجواره وكان سكيرا يشرب الخمر كل يوم بعد صلاة العشاء ويظل ينشد ويقول أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. يظل طول اليوم حتى الصباح. ففقد الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه صوته فلم يسمعه في ليلة من الليالي، فسأل عنه فقيل له أخذته الشرطة وهو الآن في السجن. فذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ليشفع له ويخلصه من سجنه، فأخرجه الإمام أبو حنيفة من السجن ثم قال له أضعناك يا فتى؟ قال لا، بل أحسنت جزاك الله خيرا. انظر إلى الإحسان، تاب الشاب وكان من أول المحافظين على مجلس الإمام أبي حنيفة ومن أول المحافظين على صلاة الصبح معه. هكذا الإحسان يولد الإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كان يتأذى الإمام أبو حنيفة من صوته ومن جواره، لكن حين افتقده سأل عنه بل شفع فيه وأحسن إليه. فما كان من هذا الشاب إلا أن تاب وحسنت توبته وأصبح من أهل العلم وطلبته الصالحين. وهذا ابن المقفع رحمه الله تعالى كان له جار يجلس في ظل حائطه، فأراد جاره أن يبيع داره في دين ركبه، فسمع بذلك ابن المقفع فقال ما قمت بحق الجلوس في ظل داره إن باعه في دين له. فما كان من ابن المقفع إلا أن أعطاه ما يسدد به دينه وقال والله لا تبع الدار، نهاه أن يبيع الدار وغرم له دينه. هكذا كان الإحسان من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وكان بعض السلف إذا ماتت له هرة دفنها في بيته، فقيل له لما تفعل ذلك؟ قال لأني إن ألقيتها في الشارع تأذى بها جيراني، فكان يدفنها في بيته حتى لا يؤذي جيرانه. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يراعون حق الجار. فاتقوا الله أيها المسلمون